إن فقدت مكان بذورك التي بذرتها يوما ما سيخبرك المطر أين زرعتها، لذا ابذر الخير فوق أي أرض وتحت أي سماء ومع أي أحد، فأنت لا تعلم أين تجده ومتى تجده. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع فضيل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء نحن بلقائكم في هذا العدد من برنامج بصمة خير، البرنامج الذي يستضيف دائما الجمعيات الخيرية على مستوى المحلي، وأيضا كذلك نستقبل أيضا نداءات المواطنين دائما اللي محتاجين إلى مساعدات. اليوم إن شاء الله راح نكون عبر الهاتف من عين صلاح، راح يكون معنا بن الدين أحمد، هو رئيس جمعية الإحسان يعني بعين صلاح. نحاول نتحدث معه حول الجمعية، يعني جمعية تقوم بعدة نشاطات على مستوى عين صلاح، راح نتحدث معه أيضا. وكذلك نقدروا نستقبلوا مكالمات مستمعين دائما، نذكروا بالرقم 0922-01-01 أو 0922-02-02. كذلك أيضا نحاول من خلال هذا البرنامج أننا نبذ ثقافة الخيرية، يعني العمل الخيري على مستوى المحلي. إذا نبدأ مباشرة، راح يكون كما قلت بن الدين أحمد، هو رئيس جمعية الإحسان من عين صلاح. صباح الخير أحمد. أولا نحييكم على نعم نحييكم على الأعمال اللي راكم تقوموا بها. خلينا ضعنا في الصورة أيضا بالنسبة لجمعية الإحسان الخيرية واكتشف بديتوها، ماذا عن أهداف الجمعية؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكر إذاعة الأحجار الجهوية على هذه الاستضافة. جمعية الإحسان الخيرية هي جمعية خيرية ذات طابع اجتماعي. تم تأسيسها سنة 2015 تقريبا، دوك الآن عدنا 3 سنوات من العمل. في البداية كانت الأهداف محصورة في 5 أو 6 أهداف فقط، لأننا أولا في العمل الخيري ما كانش عندنا، انا واحد من الناس ما كانش عندي تجربه مقبل في الجمعويا. ايوه. وبها احنا حصرنا الاهداف نتاع الجمعيه في 4 أو 5 أهداف فقط، من بينها تقسيم المساعده لمرضى المحتاجين. ايوه. توفير العتاد الطبي لذوي الاحتياجات الخاصه، زياره المرضى، ودورات توعويه ذات علاقه دورات توعويه لها علاقه بالوقايه الصحيه ومكافحه الادمان والظواهر الاجتماعيه السيئه، والتعاون مع الجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال في الولايات المجاورة. كانت تقريبا هذه 5 أهداف أولى للجمعية سنة 2015. أيوة. لكن الواقع فرض علينا أننا نتوسع في الأهداف ونزيد أهداف أخرى، من بينها أهم هدف وهو نقل الجنائز مجانا. أيوة. في البداية كنا نقل المرضى فقط، قبل ما كنا نقل المرضى، ولكن لقينا في طريقنا جنائز. المرضى وين كنتوا؟ وين واش البلايص اللي تروحوا ليها مثلا كي كنتوا؟ من مستشفى عين صالح الى كل الاتجاهات. ايوه اتجاهات الوطن، تلمسان، كل تقريب ولايات الوطن. نحن العاصمه لتلمسان، رحنا لواد سوف، كل دوك تقريبا. وفي الوقت الحالي ولات عندنا علاقات مع جمعيات، ما بقيناش نمشوا مسافات طويله. ايوه. ولنا نناصف الطريق مع جمعيات اخرى، مثلا المريض من عين صالح الغردية احنا نوصلوه للمنيعة، وجماعه غردية يجوا يدوه من المنيعة الى غردية نتاعها. ايوه. هذا بالنسبة للمرضى كان. هذا بالنسبة للمرضى وفي كيف نقل الجنائز. أيوة. نروح النقطة هذه نقل الجنائز، يعني اللي هي يعني نحييكم على كل الأعمال اللي تقوموا بها، وإن شاء الله ربي يوضعها لكم في ميزان حسناتكم. يعني كيف كانت العملية، يعني كيف بديتوها، يعني كيف نقل الجنائز؟ كانت الفكرة توفي طالب جامعي رحمه الله سنة 2015 في ولاية غردية. أيوة. وجونا أهله ذاك الوقت، الجمعية مازال ما خلقش لها الاعتماد نتاعها، مازال ما تأسست. جاونا أهله وقالوا لنا عاونونا، شوف لنا سيارة إسعاف في غردايا أو في ورقلة ولا في المنيعة تمشي تجيب لنا الجنازة نتاعنا من غردايا إلى عين صالح. درنا نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تلقينا عدة نداءات من محسنين جزاهم الله خير. منها بدأت الانطلاقة أن نفكروا في لازم الجمعية تكسب مركبة لنقل الجنائز. أيوة. وبدأ العمل من سنة 2015، والحمد لله رب العالمين في ظرف عام. من 19 أكتوبر 2015 تأسيس الجمعية إلى غاية 19 أكتوبر 2016 الجمعية تحصلت على مركبة لنقل الجنائز. أيوة. والتي تعد رقم 8 على مستوى الوطن. لأننا عدنا علاقات مع كل جمعية في الوطن في سنة 2016 كانت 8 مركبات على مستوى الوطن كله. أيوة. على مستوى الجنوب الكبير من ورقلة وحابط كاينين زوج، واحدة في ورقلة عن جمعية صفا والثانية عن جمعية الإحسان الخيرية عين صالح. تقريبا هذه الصورة الأولى. نعم. إذا بقى معنا بن الدين، نروح فاصل نعود نرجع. أوكي صح. اغتنم وقتك في فعل الخير. فعل الخير للآخرين ليس واجبا بل متعة. الخير يجعل حياتك أفضل. تحية مجددا لكل مستمعينا، مازلتم معنا عبر مواجهات الزهر من 8-6. ضيفنا اليوم من عين صالح عبر الهاتف السيد بن الدين أحمد، هو رئيس جمعية الإحسان الخيرية. تحدثنا عن أهداف الجمعية، كيف كانت بدأت من سنة 2015 يعني، والشيء اللي ركزوا عليه أكثر هو نقل الجنائز، لأنه مش العمل مش سهل يعني، خاصة بالنسبة للحالات اللي صادفوها. حبينا نتعرفوا مع بن الدين أحمد يعني بالنسبة لنقل الجنائز، يعني هل الإنسان اللي عنده جنازة يتصل بكم، أم أنه أنتم تسمعوا بحادث مباشرة تنقلوا هذا العين المكان؟ أحيانا ربما كما قلت يعني في المستشفيات، سواء في وادس سوف والله في الجزائر العاصمة والله في، يعني ربما الإنسان عنده جنازة ما، هل كيف يكون الاتصال بكم؟ نعم. لما يتصلوا بنا سواء من المستشفى أيوة. أو من أهل المتوفي. أيوة. لما يتصلوا بنا من المستشفى كما البارح مثلا بالمناسبة، كان يامس حادث مرور في النقطة 10 كيلومتر جنوب إنغر. صراحة حادث مرور فيه شابين، واحد توفى ربي رحمه من ولاية طمرة وفيه المرافق نتاعو الان دوك راه في المستشفى اجرى عمليه جراحيه البارح في الليل. من المستشفى اتصلوا بنا قالوا لي كاين حادث مرور بامكانكم الالتحاق بالمستشفى. أيوة. لما جينا المستشفى لقينا الاصدقاء المتوفى الله يرحمه. اول حاجه عد للجمعيه كما نقول كل وقت عفرض للجمعيه انها تتوسع، من بين الحوايج اللي توسعنا فيهم ان الجمعيه خلق عندها فريق نتاع تجهيز وتكفين الميت. لو قعدنا فريق لما نسمع متوفي والله يتصل بنا كاين متوفي، اول حاجه نتصل بالمكلف بتجهيز وتكفين الميت. كاين واحد ربي يجازيه خير، هو اللي غسله، هو اللي غسل هو اللي كفن هو اللي درك. بالجانب الاخر انه كاين جانب نسائي وجانب رجالي. أيوه. تجهيز الميت كاين نسائي وكاين رجالي. عندنا زوج فرق. أيوه. وكاين حاجه ثانيه اللي هي الواقع كيف فرضها علينا، انه الميت الله يرحمه لما نحطوه في التابوت او في الصندوق، لما نمشوا في الطريق والطريق مهترئه بين عين صالح وطمراس ولا بين عين صالح واراك، كاين حفر وكاين منعرجات، نحسوا بانه الميت في الصندوق يتحرك. فكروا نساء الجمعيه ربي يجازيهم خير، فكروا انهم يفرشوا الصندوق. ايوه. يديروا له فراش مطلة تحته، وفي الجوانب كاين حرير. معناتها الميت يمشي في اريحيه حتى المسافات الطويله، ما كاش مشكل ان شاء الله يلحق في باريحيه. نعم. لما يتصلوا بنا نكلم المكلف بالفريق تجهيز الميت الرجالي، يتصل به هو يوجد اصحابه ويجي للمستشفى. لما نغسلوه ونكفنوه عندنا صناديق على مستوى المقر، نروح نجيبوا الصندوق اللي يكون يلائم طول المتوفي رحمه الله، ومن بعد نعاونوا اهل المتوفي في استخراج الوثائق، نبعثوا مع واحد من اعضاء الجمعيه اللي يمشي يعاونوا. كاين اغلبيه الناس اللي يكونوا عند المتوفي هنا يكونوا ضيوف. أيوة. ما يعرفوش البلديه، ما يعرفوش المحكمه وين جايه، وما يعرفوش البوليس، نبعثوا معهم واحد اللي يعاونهم يوريهم ويوقف معهم على الوثائق. استخراج. أيوة. الوثائق راه يستغرق من 3 ساعات الى 5 ساعات. صح. تقريبا. وثائق كبيره. كاين حاجه ثانيه الجمعيه انها تتكفل باقامه ضيوف اللي يجوا هذا المتوفي. دوك المتوفي كيجوه كاين اللي عنده ناس هنا في عين صالح، كاين اللي ما عندوش. صح. الجمعيه تقوم باستضافتهم في منزل خاص وحدهم. كاين نساء الجمعيه يقوموا بطهي الطعام العشاء والفطور وكلش على عاتق الجمعيه. على عاتق الجمعيه. ايوه. تقريبا هذا بالنسبه لنقل الجنائز. نعم. احيانا ربما صادفت حالات كما نقولوا يعني احيانا ربما جنازتين يعني او اكثر يعني كيف الحالات؟ اكبر مره تلقينا حادث مرور في عين صالح في النقطه 120 كيلومتر شمال عين صالح، حادث مرور بين شاحنه وبين حافله نقل مسافرين، المتوفون كانوا سبعه والجمعيه كانت فتيه في ماي 2016 معناتها قبل ما نشرو فريكو ما قبل ما تشيل الجمعية مركبة تلقينا سبع وفيات. كانت الجمعية فتية ولكن الحمد لله رب العالمين باجتهاد أعضاء الجمعية ونشطائها استطعنا أننا غسلناهم وكفناهم، وكل واحد في الوقت 2016 كانت الجمعية تكري تكري فريقويات. مثلا كانوا دينا أربع جنازات في فريق واحد، كانوا ثلاثة الورقلة والمتوفى الرابع رحمهم الله جميعا، المتوفى الرابع كان ولاية بسكرة. معناتها الفريق اللي كريناه من عين صالح الورقلة دا أربع جنازات. لما يلحق الورقلة يهبط دوك الجنازات نتوع الورقلة، يبقى له واحد يكمل به إلى بسكرة. بقوة الجنازة هما سبعة، معناتها أربعة لولاية ورقلة، بقوا لنا ثلاثة، واحد بعتنا في الطائرة لتمن راست، وكان واحد في معسكري معناتها تكفلت به المؤسسة العسكرية، وكان واحد بعتنا في الأمبيلونس إلى تيت ولاية أضرار. نعم تقريبا أكبر مأساة تلقيناها هي وفاة سبعة. إذن كذلك في النقطة هذه بالنسبة للمحسنين يعني الناس يعاونوكم شوية، لأنه طبعا الجمعية يعني بالنسبة شكون عندكم محسنين يعاونوكم في النقطة هذه؟ يعني بالنسبة للمحسنين عندنا برنامج الجمعية ثلاث سنوات دايرة برنامج تقريب مشينا ورسلنا بعض المؤسسات اللي شفنا فيها بعض الخيرين استدعينا من المقر الجمعية ودرنا معهم برنامج، هما عيوننا في بعض المؤسسات، فهمناهم أن الجمعية عندها مركبتين في الوقت الحالي الحمد لله رب العالمين، الجمعية تكسب مركبتين لنقل جنائز وتحت تصرفها سيارتي إسعاف تحت تصرفها، هي ملك يسعى إلى خير ولكن هما حاطين تحت تصرف الجمعية. تقريب تكلفة بالمهمة يخرج من الجمعية. تقريب يوميا عندنا حركة، يا إما مريض يا إما متوفي، مع أن الجمعية يوميا عندها مصاريف. هذه المصاريف باش نغطوها اتفقنا مع عيون والله كما نقول نشطاء عندنا في بعض المؤسسات، وهم يقوموا بإقناع أصحابهم وزملائهم تقريبا 50 ألف شهريا أستاذ والله مهندس والله مدير والله 50 ألف شهريا ما عندهم صح الواحد تقريبا. هذه المحسن هذه العملية هي اللي تقريبا رانا نمشوا بها في الوقت الحالي. أما مصدر تموين واضح والله ما كانش عندنا مصدر واضح، لأنه لما تتنقل مثلا من عين صالح إلى ورقلة يعني والله إلى غداية تكاليف بالنسبة للسائق وبالنسبة للسيارة أيضا. إذا نبقى معنا بن الدين أحمد، روحوا فاصل نعود نرجعوا إن شاء الله. إن الدل على الخير كفاعله، فعل الخير طريقك للسعادة. متواصلين معكم مستمعي فاضل دائما مع جمعية الإحسان الخيرية بعين صالح، معنا دائما بن الدين أحمد. روحوا لجانب آخر أحمد، ربما كما قلت يعني المحسنين كما قلت العملية هي مليحة، خاصة لما يكونوا شباب المنطقة هم اللي يتكفلوا بهذه الأمور، يعني هذا الشيء جميل أيضا. ربما ما هو نداءك للناس اللي ربما المحسنين اللي عندهم كيف يقدروا يتصلوا بن الدين، يعني كيف يتصلوا بالأعضاء الجمعية حتى يساهموا لأنه يسعدوكم، لأنه العمل مش سهل يعني خاصة لما تتنقل للشمال يعني وتحاول ترجع يعني مسافة كبيرة يعني بالنسبة للجمعية. كذلك أيضا الشيء الجميل أيضا كما قلت لكم تكفلوا حتى بالناس يعني اللي ربما تعرف الطريق، يعني رقم واحد هذا يعني الرابط بين من طمرس إلى العاصمة، ربما يكون كاين ناس يكون من مختلف الولايات، يعني كيف يكون الاتصال بكم؟ أحيانا ربما كاين اللي ما يعرفش يعني كيف يكون الاتصال بالجمعية. نعم بن الدين، احنا في الحقيقة عندنا مشروع ان شاء الله في الايام القليلة القادمة في ولاية طمن راس. راح ان شاء الله نعمله والله نجتهدوا اننا ممكن نفتح فرع فرع جمعية الاحسان الخيرية، ممكن يكون عندنا مكتب في ولاية طمن راس ان شاء الله. احنا لما نفتح مكتب في ان شاء الله في ولاية طمن راس راح نرسل كل المحسنين سواء عن طريق الرسائل تقريبا. ايوه راح نرسلهم كلهم ونبينوا لهم اعمالنا. طيلة 3 سنوات عدنا منسقات فيها جميع النشاطات اللي قامت بها الجمعيه طيلة 3 سنوات. ونشاطها راه متوسع تقريبا. راح من بعد نقول لك واش النشاطات اللي عملتها الجمعيه خلال 3 سنوات. ايوه تفضل. شحال من جنازه وشحال من مريض والحوايج الثانيين. ياك ان شاء الله عندنا مشروع اننا ممكن نفتح مكتب في طمن راس. علاه؟ لانه لازم نخدم ونجتهدوا انه لازم تكون عندنا في طمن راس سيارة اسعاف. أيوة. تقوم بنقل المرضى ونقل الجنائز من طمن راس حتى النقطة اراك. ايوه الى اراك. الى اراك فقط. ايوه مثلا عندنا متوفي كيما اليوم، عندنا متوفي من طمن راس ربي يرحمه، راح جمعية الاحسان تقوم بنقله الى اراك في سيارة اسعاف نتاع واحد محسن في اتصلنا به امس في الليل، قلنا له اروح لاراك تهز الجنازة من اراك ويعاود ترجع لطمن راس. ايوه احنا المشروع نتاعنا مستقبل ان شاء الله الجمعية انها تكسب سيارة إسعاف أو مركبة لنقل الجنائز فريقو إن شاء الله اللي يبقى هو اللي يخدمنا الخدمة من أراك إلى طمن راس. لما نفتح المكتب راح نتصل بجميع المحسنين كل بدون استثناء، راح نرسلوا الجمعيات ونرسلوا محسنين ونرسلوا كل اللي يشوفوا فيه أنه ممكن كان بذرة خير في قلبه إن شاء الله. إن شاء الله في النقطة هذه يعني نقل الجنائز. أيضا النشاطات الجمعية مثلا عندكم أعمال أخرى مثلا تقوموا بها مثلا؟ الجمعية عندها بعض النشاطات اللي هي عندنا نقل مرضى ونقل جنائز أكثر من 250 جنازة في 3 سنوات. المرضى عندك 180 مريض أغلب بولاية الوطن. أيوة. عندنا كيف شراء وصفات طبية لعابري السبيل والمحتاجين، مثلا خلقت أكسيدو في عين صالح. أيوة. والأكسيدو هذه الأهل نتوحى الضحايا نتوحى دخلوا المستشفى. أغلبية نتلقى ما عندوش دراهم، عنده أصلا دراهم اللي يمشي به مثلا الوجه نتاعه. أيوة. بصح باش يشري دواء ما عندوش. لما يتصلوا بنا من المستشفى يتصلوا بنا احنا نروحوا للمريض وندعو له الوصفة ونشروا مليه شراء وصفات طبية لعابري السبيل والمحتاجين. كيف عندنا نشروا تشير الجمعية تقوم بشراء عتاد طبي لذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين كما مثلا سماعات السمع، كراسي متحركة، المطلع المائية هذيك نتاع المرضى هذوك اللي لازم لهم مطلات. بعد العتاد الطبي تقوم بالجمعية بشراء ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم في النقطة هذه نتاع ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه ربما كاين فئات كثيرة يعني على مستوى الولاية ربما يعني تحدثوا في عين صالح مثلا يعني ربما نقص الأجهزة، هل ربما تقوموا بكل سنويا يعني تلتصوا عنكم إحصاء الناس هذو يعني ذوي الاحتياجات الخاصة؟ احنا ذوي الاحتياجات الخاصة لما يتصلوا بنا يتصل بيا مريض يقول لي خاصني كرسي متحرك. ايوه جمعية ما عندكمش احصائيات يعني معينة يعني بالنسبة لهم؟ ما سمعتك يعني ما عندكمش يعني ملفات ولا احصاء يعني خاص بالنسبة لمنطقة عين صالح مثلا والله الفقارة والله ينغر؟ عندنا ملف خاص بال بال بال بال بالعتاد اللي خرجناه. ايوه مثلا يتصل بيا مريض يقول لي خاصني كرسي متحرك. ايوه الجمعية ما عندهاش اموال باش نشريه مباشرة، واش ندير نداء في الموقع نتاع التواصل الاجتماعي نتاع الجمعية. كاين ناس ما شاء الله واثقة في الجمعية واثقة في العمل نتاعها، راح يكون استجابة للنداء، ممكن نطلب انا كرسي يجوني زوج كرسي ثلاثة مع بعض. ايه في هذه الحالات راح نعطي الكرسي اللي طلبوا ويبقوا عندي زوج على مستوى المقر، راح نلبي نداءات اخرى. واش تشوف الاستجابة بالنسبة للمحسنين؟ بس يعني هي الاستجابة هي قضية ثقة. أيوة. الثقة هذه نتاع الناس باش يوثقوا فيك لازم العمل في الميدان. صح. وكاين ناس راح توثق وكاين ناس مهما درت له مش راح يوثق فيك. صح. هذا مكان. ولكن وهاتك يعني ما تفشلوش يعني العمل خير دائما. الحمد لله رب العالمين. هي قضية قناعة. أصلا النهار الأول الجمعية أعضاء اللي شكلوا الجمعية كانوا مؤمنون بالقضية اللي راهم يدافعوا عليها. صح. ثلاث سنوات بدون تمويل حقيقي ومازال الحمد لله رب العالمين الجمعية ماشية وعندها مشاريع في الأفق. ونزيدك من بعض الحوايج اللي بعض النشاطات ما كملش لك النشاطات. أيوة. مثلا في شهر رمضان. ايوه شهر رمضان عدنا موائد عابري السبيل. 2016 كانت 2400 وجبة. 2400 وجبة على مستوى نقطة 400. واحدة نقطة واحدة. وين بالضبط؟ مفترق الطرق السهلة في خرجة السهلة من عين صالح لجهة المنيعة. ايوه 2017 استحدثنا نقطتين جديدتين. واحدة في مفترق الطرق البركة اللي هي بالنسبة لعابري السبيل اللي مشي الأضرار. أيوة. جهة البركة. وكاين استحدثنا نقطة جديدة في أراك. في أراك. في أراك. أيوة. كانت عدد الواجبات 2017 7000 وجبة. بالنسبة لأراك يعني راكم تتنقلوا من عين صالح وتجوا لأراك؟ لا عندنا مشينا كوننا فرع في أرك. أيوة. إحنا جمعية الحسن تبعت لهم، تبعت لهم كل المواد الغذائية، تبعت لهم التمر، تبعت لهم الحليب، تبعت لهم كلش، حتى الطعام تبعت لهم اللحم، نبعت لهم كلش. في أرك تقريب يومين ثلاثة تمشي سيارة من الجمعية تدي لهم العتاد المؤونة. أيوة. وهم يطيبوا، هم الشباب واقفين هم يطيبوا تحت اسم جمعية الحسن الخيرية في أرك. في أرك. هذا 2017، 2018. لحقنا الى 9000 وجبه الحمد لله رب العالمين، واستحدثنا نقطه جديده وهي في النقطه 140 كيلومتر بين ارك وبين عين صالح، حدا الاستاسيو هذه، حدا الاستاسيو اللي راه عند حلقه زوان. ايوه اها. هذا بالنسبه لرمضان. كيف الجمعيه تتكفل بالمرضى خارج الولايه؟ مثلا مريض ماشي للغردايه، نتصلوا بجمعيه في غردايه راح يستقبلوا المريض في سنتيفي ولا بالسياره نتاعهم ويدوه، كاين ديار يشروا لي مدواء. كيف على مستوى العاصمه كاينه جمعيه في ورقلة، احنا رانا داخلين معهم تقريبا جميع المرضى اللي من عين صالح ماشي للزاير وما عندهمش الايواء، نتصلوا بالمكلف بالايواء في دار السبيل في العاصمه، راح يستقبلهم في المطار، يستقبلهم في خروبه ويديهم كيف عندنا مرضى من تمرس يتكلموا لنا، مرضى من المنيعه، مرضى من اضرار، كل المرضى. وين اتصل بنا مريض ماشي ما عندوش وين الاقامه، احنا راح نتكفلوا به بالنسبه للاقامه في الولايات الاخرى. عندنا كيف خدمات ادخال سيارات الحوادث المرور اكسيدو كيما نتاع يامس مولاه يقول لك انا ما نعرف حتى واحد. أيوة. الجمعيه تقوم بجر السياره نتاعو من نقطه الحادث الى مستودع من المستودعات. عاد الجمعيه كيف عندها علاقات مع اطباء داخل وخارج الولايه. الجمعيه في 2016 دارت اتفاقيه، مشينا لتونس درنا اتفاقيه مع احدى المصحات في دوله تونس الشقيقه. ايوه. مثلا المريض بيجي للجمعيه يقول لك انا ماشي لتونس. ايوه. ما نعرفش. صح. راح نتصل مباشره بمدير المصحه. ونعطوه رسالة من جمعية الحسن إلى مدير المصحة باش ينقصوا له، يستفيد من بعض المزايا، ينقصوا له تخفيض في التحاليل، تخفيض في الإقامة. تقريب كانت اتفاقية بين جمعية الحسن وبين المصحة في تونس. نعم. الآن اللي راه يسمعنا الآن ربما كاين ناس ربما تعرف المرضى يعني ربما كاين اللي يروحوا لتونس، كاين اللي يروحوا يعني إنسان اللي حاب يتصل بك يعني كيف يتصل بالجمعية يعني كيف؟ سواء عن طريق هنا في عين صالح. أيوة. أي واحد تقول له جمعية الإحسان تاع نقل الجنائز راح يعرف المقر ويعرف الرقم الهاتف أو في تمن راس. في تمن. نعم. تقدر تذكرنا بالرقم تاعك؟ الرقم تاعي 0063. أيوة. 38. 61 51. نعم. نعاودوا الرقم معليش. 0063. 63. 38. أيوة. 61 51 رقم الجمعية. 61 51. 51 يعني. كذلك عندنا نشاط في 2016 قامت به الجمعية وإن شاء الله وراح نعودوا في شهر نوفمبر نشاط مشابه وهو عرس جماعي لـ60 عروس وعروسة. أيوة. العرس الجماعي. في الدبلوماسي في السفارة. أيوة. سفيرة إندونيسيا والمستشاريها مستشار الثقافي والزوج نتاعها، فيه زوجة سفير فلسطيني. فيه زوجة سفير كرواتيا. وفي بعض السفراء تقريبا كان وفد دبلوماسي في 23 دبلوماسي. نعم. هذا العرس الجماعي كيف يعني تقريب. بالنسبه للعرس بين كذلك الجمعيه تقوم بتكريم مشايخ المنطقه. نعم. نبقى في العرس الجماعي هذا شحال من واحد راح تديروه مثلا؟ لا درنا في 2016 درنا عرس جماعي في 60. أيوة. عرس وعروسه. ايوه. وقام السفراء بتقديم هدايا للعرسان وراح توصلوا العمليه في النقطه في شهر ان شاء الله نوفمبر على الجمعيه نشاط اخر راح ندير كاين ملتقى دولي ان شاء الله في شهر نوفمبر راح نستضيف بعض السفراء لبعض الدول العربيه والاسلاميه والاجنبيه راسلنا بعض السفراء فيه من وافق وفيه مازال ما وافقش ايوه ان شاء الله في شهر نوفمبر الجمعيه عندها نشاط في ملتقى دولي وراح يحضروا السفراء باذن الله طيب باذن الله اذا ابقى معنا بن الدين دائما روحوا فاصل دائما تقدروا تواصلوا معنا مستمع فاضل ربما عندكم اسئله بالنسبه لهذه الجمعيه جمعيه الاحسان بعين صالح الخيرية نعم روحوا فاصل عودوا كن من اصحاب فعل الخير عمل الخير حياة أي إذن متواصلين معكم مستمع الفاضل دائما مع جمعية الإحسان الخيرية. كذلك ربما بندين كانت معنا الأخت ميرا اللي ربما مع البرنامج يعني كانت عندها حالة ربما أنت تنقلت البلاصة أنت يعني وش كانت الحالة؟ نعم بالنسبة لنا أمس كجمعية خيرية أمس البيت نتاعهم أيوة واليوم صباحا زوج نتاعها تلاقيت به أيوة حكي لي على الوضعية نتاعهم وعلى الوضع اللي راهم يعيشوه. هو أول حاجة هو يحتاج إزاحة الرمال. إيز الرمال إزاحة الرمال راح نتصل إن شاء الله برئيس المجلس الشعبي البلدي أيوة لحسب قادر ندير مع برنامج أولي إزاحة الرمال وفيها تعطيني طلبات أخرى إن شاء الله مع البلدية راح نقوموا بالواجب نتاعنا معهم بإذن الله. بإذن الله تعالى بالنسبة للرمال يعني لحقت لها الدار يعني بالجهة الخارجية الرمال نحق الفطح أيوة. وشفنا احنا على برا ما دخلناش لأنه كان ليلا استعنا بأحد الجيران هو اللي ورنا الدار وشفنا الدار أنه مردومة إلى غاية السطح كما شفتوها في الفيديو تقريبا. أيوة نعم موقع تواصل. إذا إن شاء الله ماذا بينا نسمع أخبار سارة في الأسبوع القادم إن شاء الله في هذه النقطة إن شاء الله بالنسبة للأخت ميرا وكذلك أيضا الناس اللي ربما حابين يساعدها أيضا ربما بالنسبة للجانب الآخر يعني لأنها يعني تحتاج حتى المساعدات. كذلك رجعوا دائما للبرنامج الجمعية. نعم تحدثنا عن الملتقى اللي إن شاء الله راح تنظموا الملتقى حول ماذا يعني بن الدين؟ هو ملتقى دولي راح تديروا إحدى الزوايا هنا في عين صالح. أيوة جمعية الإحسان الخيرية استغلنا الفرصة أننا كاين عندنا مثلا سفير فلسطين أيوة. لما مشيوا السفر نتاعه مؤخرا قال لي أي نشاط لجمعية الإحسان أنا مستعد نحضر أنا زوجة نتاعي أيوة. وفد مرافق له. احنا عند الزاوية كان زاوية عندنا علاقة معها هنا في عين صالح راح تدير ملتقى دولي استغلنا الفرصة أننا نعرض سفراء أنهم يشوفوا عادات والمنطقة أيوة ويحضر الملتقى الدولي هذا تقريبا. أيوة كان حاجة نسيتها ما قلتها لك أنه الجمعية عندها جانب آخر وهو تغسيل وتكفين ودفن الأفارقة. أيوة بالنسبة للأفارقة الجيلية بالنسبة للأفارقة كان حوادث مرور كثيفة بين عين صالح وآرك. أيوة رامي حوادث مرور بزوج ثلاثة أفارقة. الجمعية تقوم بتغسيلهم تكفينهم ونديروا نداءات في المسجد وكأن المتوفي ابن البلد. أيوة نغسله ونكفنه نخبره إلى من تعالى المساجد نحدد الوقت وأعضاء الجمعية هم اللي قاموا بدفنه بحفر القبر. وبالمناسبة نقدم تعزية إلى أحد أعضاء الجمعية إلى أهله إلى الحاج محمد المشيب في وفاة ابنه أحد أعضاء الجمعية منذ أسبوع رحمه الله. هو من بين أعضاء الناشطين اللي كان يحفر القبور على أفارقة رحمه الله. أخ جلولة جلول المشيب أحد أعضاء الجمعية توفي الأسبوع الماضي في مستشفى ورقلة رحمه الله. نقدم تعازينا إلى عائلته وإلى والده رحم الله الأخ جلول. نعم كان بين النشطاء اللي كان يحفر القبور وين كاين وين درنا اعلان والله وكان يتصل بينا احمد واش نديرو واش عندنا وكان بين انشط النشطاء الجمعية رحمه الله ان شاء الله. في رمضان رحمه الله كان مكلف هو اللي كان يجيب لاكلاص الماء البارد. ايوه هو اللي كان يجيب الماء البارد يلمد ويطبطب على الناس اعطوني لاكلاص باش يدي العبير سبيل. هو اللي كان مكلف يحضر الماء ويحضر التمر. ايوه هذا رمضان ربي يرحمه ان شاء الله. نعم اذا نواصل دائما مستمعين الفاضل مع الاخ بن الدين احمد هو رئيس جمعيه الاحسان الخيريه بعين صالح. رجعوا لنقل الجنائز لانه هذاك هو العمل اللي كثير يعني اللي كنا ركزتوا عليه اكثر في الجمعيه. بالنسبه لنقل الجنائز كما قلت ربما هل صادفتوا حالات يعني ربما تحكي لنا عليها مثلا انت راك هل تتنقل معهم انت شخصيا كيف يعني؟ تقريبا ثلاث سنوات متنقل في كل ولايات. أيوة ما فهمتش السؤال نتاعك بالضبط. يعني حالات صادفتوا حالات ربما يعني ربما ما الإجراءات تعرف الإجراءات الإدارية يعني الحالات اللي تأرق الجمعية. أيوة تأرق الجمعية في نقل جنائز هي حالات نتوع تشريح. أيوة لما يموت متوفي في ظروف غامضة ويقوم وكيل الجمهورية بإعطائنا بنقله إلى ولاية أخرى. نعطيك مثال في 2017 أيوة. أواخر 2017 بداية 2018 في هذا العام. أيوة توفى واحد ربي يرحمه يقول لي عمي عواد هنا في بيته. أيوة في ظروف غامضة لما يقول لك وكيل الجمهورية والله يعطوك أمر باش أنك تنقل الجنازة إلى غردية باش تلقى الطبيب طبيب التشريح يستناك. يعني كان مراسلة بين وكل الجمهورية تاع عين صالح وكل الجمهورية تاع غردية. المشكل أننا كنا نقول هيه أننا ما نلقاوش طبيب. أيوة. يومين ندور بجنازتي في غردية. أيوة. أول حاجة ما تقدرش تقول الأهل كان معي ولده. عيب يجي تقول هكا جنازة تاع كوريا معاه في غردية نهار اللي تلقى طبيب. ريح معاه. ما تقدرش. وين نرجع؟ في نفس الوقت نشارك هذه خدمتك. أيوة. أنك توقف مع أهل المريض، أنك تخفف عليه، أنك تنحي عليه الكرب بعد درس فيه. في نفس الوقت ولو كان حطيته لي عطيته لي في غردة قلت له هاك جنازتك أنا نرجع لعين صالح، شكون اللي راح يدي لي جنازة نتاعه إلى ولاية غريزان؟ صح. بقيت معاه يومين في غردايا وبجهد جهيد لقينا الطبيب تشرح في ولاية تيارت. تيارت. زدنا كملنا من غردايا إلى ولاية تيارت. أيوة. ومن بعد من ولاية تيارت كملت به إلى غريزان دفناه وعاودنا رجعنا. تقريبا 4 أيام وخمسة أيام. كيف كيف في الصيف هذا عدنا جنازة في المنيعة تشريح من المنيعة إلى جلفة. رحنا لحقنا جلفة الطبيبة قالت لك ماهوش اليوم ماهوش غدوة. تقعد تستنى. أيوة. هذه المشكلة راه عندنا دروك المشكل في التشريح. كي تمشي تدي جنازة باش تشرحوا هي الجمعية الخدمة نتاعها أنها تنقل جنازة من المستشفى إلى المقبرة. أيوة. من هنا نديه لك الإنسان نحطه ونولي ندفنه ونولي ما نقعدش. بصح لما يكون في تشريح يكون فيه ملف مازال ما تغلقش. معناتها لازم تبقى مع الجثة إلين يعطيك الطبيب الملف الكامل نتاعها باش تقدر ترجع للمستشفى اللي راك ماشي له. نعم. يعني الحالات هذه يعني ربما يعني كثيرة وده هو العمل الخيري يعني دائما التوفيق من الله سبحانه وتعالى. كذلك ربما انت وش من نداء اللي توجهوا المحسنين بس يزادوك قبل النداء عندي حاجة في ايوه تفضل. نعم. ان شاء الله عندها مشروع راح تبدأ فيه ان شاء الله في الايام القليلة القادمة وهو بناء مسجد صغير في النقطة 150 كيلومتر شمال عين صالح في تيغنتور. تيغنتور كان محسن تصلنا به علاه باغي نديرو مسجد راح وبيت راحة. لانه في العام اللي فات زوج معلمين كانوا في تلمس في الله اعلم مستغانم ماشي لطمن راس. ايوه. لما لحقوا تيغنتور داروا اكسيدون. كيف سولناهم مشينا للمصبات رقمنا من كفاح صرال كم قال لك رقدنا على الربعه نتاع الصباح رقدوا تعبوا. ولكن احنا خممنا كجمعيه لو كان كاين منطقه نتاع استراحه تم مسجد وفيه استراحه للرجال واستراحه للنساء لما يكون عارف المسافر انه كاين استراحه راح يدير حساباته وريح ويكسر رقاد ساعتين او ثلاثه وبعد يكمل. انتم وين راح ديروا واحد الشركه هذيك ولا؟ راح ندير واحد الشركه حد الحمايه تقريبا كاين واحد محسن عنده قطعه ارض اتصلنا به اعطاها لنا في سبيل الله ربي يجازيه خير. ايوه. راح الجمعيه ان شاء الله كملنا بعض الوثائق باش نبداو رخصه البناء ان شاء الله في الايام القليله القادمه راح نبنوه وراح نسموه باذن الله على احد اعضاء اللي توفى هذا جلول المشير ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. والنقطه هذه راح ديروا فيها جامع و نديروا فيها مصلى. أيوة. جامع كبير وانما مصلى نعم. كما نعمل في الولايات الاخرى مصلى. أيوة. وكاين بيت الاستراحه للنساء وبيت الاستراحه للرجال. للرجال نعم. نعم هي هو العمل الخيري دائما كذلك روحوا للنداء يعني انت واش تكون المحسنين يعني لانه كما قلت الجمعيه تحتاج الى مساعده يعني تحتاج المحسنين واش تقول لهم كيف يقدروا يساعدوكم. نعم تفضل. المحسنين لازم يفهموا هما فاهمين على كل حال ان العمل الجمعوي صح هو عمل نبيل عمل انساني راقي لكن المحيط يورث بعض المغالطات صح حول ماهيه العمل الجمعوي كاين اللي فهموا انهم راهم يلعبوا وراهم يتمسخروا وراهم يلعبوا ولكن بما نحن منا كنشطاء في الجمعيه الاراده نتاعنا هي اللي تشكل لنا حياتنا فشلنا او نجحنا النجاح نتاعنا نقدروا نصنعوا بايدينا. حنايا كما يقولوا حنا اللي نقدوا نحو كل عقبات من امامنا خسرنا او فزنا الاختيار هو اختيار نتاعنا والمسؤوليه هي مسؤوليتنا. لا. المحسنين اللي واثق فينا مرحبا به واللي مازال ما امنش بالاعمال تاعنا ان شاء الله راح يجي يوم ويؤمن وابواب الجمعيه مفتوحه واللي باغي نعطوه كل الاحصائيات اللي دارت الجمعيه بالصور بالاحصائيات بالملموس المادي. الجمعيه راهي تصرف يوميا كاين عندنا نقل وعندنا تقريبا نصرفوا يوميا نلحقوا الى مليون في النهار نصرفوه. صح. واللي باغي يجي ابواب الجمعيه مفتوحه مستعدين واحد اليوم قلنا لهم دعمونا وحاسبونا. أيوة. مستعدين ان تكون لجنه تحاسبنا دعمونا وباغي تحاسبونا مرحبا بك. صح. احنا المهم الحمد لله رب العالمين رانا في الميدان يوميا وربي سبحانه وتعالى راه يورينا بعض الكرامات نشوفهم احنا في الدعين باش نتاكدوا ان الله سبحانه وتعالى مع الخير وعين صالح كذلك بغيت نقول عين صالح هي المدينه التي يعيش فيها الخير. عين صالح هي المدينه التي يعيش فيها الخير. نعم. إذا نبقى معنا بالدين نروح فاصل لعودة إن شاء الله. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع، فلا يضيع جميل أينما زرع، إن جميلا وإن طال الزمان به، إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع، فليس يحصده إلا الذي زرع، إلا الذي زرع. تحية مجددا لكل مستمعينا، مستمعنا عبر مواجهات الجزائر من 8 و6. نذكروا دائما رانا مع عبر الهاتف مع بن الدين احمد، هو رئيس جمعية الإحسان الخيرية بعين صالح. تحدثنا عن أعمال كثيرة اللي قامت بها الجمعية، ونحيوكم على المجهودات اللي كنت تقوم بها خاصة بالنسبة للعمل الخيري. كذلك فيه جانب آخر ربما بالنسبة للجمعية الخيرية في عين صالح، هل هناك تنسيق معكم؟ ماذا عن العمل الخيري في عين صالح؟ نعم، العمل الخيري في عين صالح وعلى مستوى الجنوب الكبير، نتكلم على العمل الخيري في عين صالح كنطاق ضيق، ومن بعد نمشي النطاق الأوسع على مستوى على مستوى الوطن كله. أيوة، على مستوى عين صالح كاين جمعيات خيرية. أيوة، نقوم معهم في حالة مثلا بالنسبة لذوي الاحتياج الخاصة، كاين جمعية المعاقين. نتصلوا بهم، قال احنا راه عندنا طلب انه فيه مريض يحتاج كرسي متحرك، عندكم ولا ما عندكمش؟ قال ما عندناش، احنا نديروا نداء. وكاين تنسيق، كاين كاف اليتيم، رفيق الجنان، وكاين جمعيه خيريه، جمعيه العراس مثلا. ايوه، كان جمعيه العراس نسقوا معاه مثلا في جمعيه عين صالح اللي درت، جمعيه الاحسان الخيريه. جمعيه الاحسان الخيريه ما كانش متخصص في العراس. ايوه، اصلا العرس الجماعي هذاك راح نشير الى كلمه، احنا مانيش متخصصين في العرس الجماعي، في العرس الجماعية. أيوة، ولكنه فرض علينا اتصالاتي في من جمعية من العاصمة، انتوما اللي ديروا العرس الجماعي. أيوة، قلنا لهم يودي احنا ما عندناش تجربة. قالك لا، دير انتوما دير العرس الجماعي. أيوة، تفهم عليها، قلنا لكم ديروا العرس الجماعي. ومالو احنا واش درنا؟ استدعينا كل الجمعيات. أيوة، خيرية انت العرس الجماعية من فقر زوي الى اينغر، عيطنا لهم كل تقريبا 18 جمعية، درنا لهم اجتماع وقلنا لهم راه عندنا عرس جماعي وفيه ضيوف وفي الدبلوماسية في صحافة دولية، إذا كانت قدروا نبدأ ونخدموا على عمل جماعي مشترك، ودرنا اتفاقية وأمضينا فيها كلنا، وكل جمعية جابت 3 أرسان تشوحة، ودرنا عرس ما شاء الله كان كان كان في المستوى، إلى درجة أنه تصلت في ذلك الوقت وزيرة الوزير المنتدبة للصناعة التقليدية عائشة الوزيرة، معالي الوزيرة طاقابو، تصلت بجانب نساء الجمعية وكلمتهم وقالت لهم راني جاية إن شاء الله في الأيام القليلة في ذلك الوقت، قالت لهم راني جاية المقر، وما جتش المقر لأنه لظروف الاكتظاظ الوقت نتاعها هنا في عين صالح، لما زارت عين صالح ما فيهاش الوقت باش المقر، ولكننا تلاقينا بها وكرمناها في المطار، درنا لها شهادة تكريم في المطار في مطار عين صالح. هذا على المستوى المحلي. على مستوى الوطني، الجمعية الإحسان الخيرية عندها علاقة مع كل الجمعيات على مستوى الوطن، يوميا نبحثوا عن جمعيات نتلاقوا بهم جدد، نحوسوا على جمعيات جدد. مثلا عندي مريض في ولاية البويرة، أول بارح اتصلت بيا مرة قالت لي أنا عندي بويا مريض في ولاية البويرة باغي نحولوا إلى تيزي وزو. أيوا، قلت لها أنا في طمن راسك أنايا، بصح دوك ندير لك حل. اتصلت بجمعية في العاصمة هي اللي جاتها الى ولايه البويره، ودات لها الجنازه نتاعها الى تيزي وزو. الى تيزي وزو. من ايام عقب تاع الصباح كلمني واحد قال لي يا حمالك عندي نقل جنازه. قلت له منين راك تتكلم؟ قال لي مسطيف. وين بغيتي تدير الجنازه نتاعك؟ قال لي بغيت ندير قسنطينه. قلت له راك تتكلم في عين صالح ولايه طمن راس، ولكن اصبر 5 دقائق 10 دقائق دوك ندير لك حل. كلمت جمعيه في العلمه، قلت لهم عندكم جنازه في مستشفى سطيف، وجوه غسلوه وكفنوه وداوه. وحنا هذه العلاقه درناها ان نتحركنا. أيوة، تحركنا الى جميع الولايات وين نلقاو جمعيه تتحرك في هذا المجال. درنا مع متوأمة تقريبا الحمد لله رب العالمين. قول لي الجنازه نتاعك وين راهي؟ مثلا اول بارح فقط عندنا جنازتين، واحده من العاصمه الى تيميمون، وواحده من العاصمه الى ورقله. ايوه، من العاصمه كلمونا قالوا لنا عندكم زوج جنازات الى الجنوب، كيفاش نديروا؟ قلت لهم وصلوا ليا الى الغواط. هذا اللي كلمني جمعية برج الكيسان. أيوة، اللي وصل لي الجنازة جنازات إلى الغواط. كلمنا جمعية في ورقلة، قلنا لو عندك جنازة جاية من الجزائر مشي غير الغواط وهزها، وجيب معك الجنازة نتاع تيميمون وصلها لغردية. كلمنا جمعية غردية هي اللي تنزل جنازة نتاع تنيمون من غردية إلى المنيعة. في حين أننا كلمنا جمعية تنيمون قلنا لو عندك جنازة جاية من الجزائر بصح روح استقبل إلا من المنيعة. كان تنسيق على مستوى الجنوب على مستوى الوطن كامل في مجال نقل المرضى ونقل الجنائز. نعم هذا هو الشيء الجميل يعني خاصة بالنسبة لتنسيق الجمعيات مع بعض يعني خاصة في هذه الأمور. كلمتك الأخيرة سيد بن الدين يعني ربما طبعا تحييك الناس اللي ربما المحسنين حالة صادفتها يعني في الجمعية إلى حد الآن ما قدرتش تنساها يعني واش اللي يقدرون تعرفوا عليها. نعم شنو اللي مقدرش نساها ما سمعتك سما حالة يعني صادفت حالة في الجمعية يعني لحد الآن مقدرش موقف معين مقدرش تنساه يعني ليومنا هذا تقريب كل حالة ما مقدرش نساها هي كان كرامات ربي سبحانه وتعالى يوريك في العمل الخيري أنه كان كرامات ممكن ما تصرش لك في حياتك العادية تقريب هذا الحاجة اللي كان ما نقدرش نساهم وما نقدرش نقولهم صح. كان أسرار ربي سبحانه وتعالى دايرهم في نقل المرضى كان أسرار تقريبا ربانية حوايج من عند ربي سبحانه وتعالى بالنسبة للنقل دائما ما صرفتوش حالات يعني لاباس ما شاء الله يعني كان توصل لي ما كانش حالات صادفتوها يعني يعني في الطريق احيانا تبقى حوايج ما تقدرش تتكلم عليها صح. نعم اذا نحيوك بن الدين كلمتك الأخيرة واش تقول الناس اللي راهم يسمعوك والناس اللي حابين يساعدوك وكما قلت الجمعية الجمعية الإحسان أيوة. عندي طموح انها تزيد تتوسع اكثر أيوة. ان شاء الله على مستوى راح عندي هدف بعيد راح تولي من جمعيه محليه الى جمعيه وطنيه ان شاء الله ان شاء الله راح نعمل على فتح مكتب وعندي اتصالات مع بعض الناس في اضرار عندي اتصالات مع بعض المحسنين في المنيعة راح نفتح مقرات ان شاء الله في الايام على المستوى البعيد والقريب ان شاء الله راح الجمعيه ان شاء الله تولي وطنيه باذن الله باذن الله واش نقدروا نغطوا هذا الجانب نقل المرضى ونقل الجنائز فيه نقص كبير على مستوى الجنوب ايوه وباش تقدر تغطيه لازم لازم لازم دير نقاط اول حاجه ندير نقطه في اضرار مشكل انه ما فيهاش نقل جنائز أيوة. نقل المرضى ولكن نقل الجنائز ما فيهاش نحتاج الى نقل جنائز الى لازم نشرو الجمعيه راهي تعمل جيدا ان نقتني مركبه جديده نقل جنائز ان شاء الله ونحطوها في اضرار في اضرار باش الجنازات من اضرار باش تنقل الجنازه من عين صلاح البشار راهي 1000 كيلومتر صح من ايامات فقط عين المركبه تاع نقل الجنازه من عين صلاح دات جنازه من اولف الى بشار تشريح يومين وعاودنا رجعنا الى اولف ومن بعد من اولف دينا الى مسقط راس ربي يرحمه وشرطي دينا الى المنيعه ومن بعد من المنيعه لقينا جنازه الى تمن راس تقريبا 5000 كيلومتر فريق واحد يدور على مستوى الجنوب صح معناته لازم الجمعيه تفكر انه دير نقاط اخرى باش تنقص الضغط على هذه المركبه قال توصلها على اضرار واصحاب اضرار يكملوها هذه المركبه اللي راه عند الجمعيه ليس ما خلقتش للمسافات الطويله لما صنعوها فنوان تاع 300 كيلومتر صغيره مسافات قصيره ولكن احنا ما عندناش خيار خدمنا بها حكينا بها دوك هي راهي اونبان على راهي اونبان دوك راهي في ورقه محطوطه عندها تقريبا شهر اونبان مازال ما خدمناهاش عندنا واحده صغيره نقلوا بها في الوقت الحالي راني نكري دوك كما جانا اليوم 8 راس راح نكري لها فريقو اللي نديها الاراك تديها الاراك وجمعت جمعت 8 راس راح نجيو نسير تسعاف جديده في 8 راس نتاع عابر سبي ربي نتاع فاعل خير محسن ربي يجزيه خير هو اللي راح يستناها في اراك في اراك نعم في اراك ان شاء الله انا قلت لك الجمعيه راح تدير نقاط باش تنقص الضغط على عين صالح دير نقاط في اضرار في المنيعه وفي 8 راس ان شاء الله باش نقصوا الضغط اما بالنسبه من غرداي وورقله كاين جمعيات كاين جمعيات ما شاء الله من غرداي وطلع عليه كاين جمعيات نعم بالنسبه للمحسنين واش تقول لهم ابوابنا مفتوحه ايوه ومرحبا بالجميع نعم داعمونا وحاسبونا ايوه نعم اذا شكرا لك الاخ بن الدين احمد هو رئيس جمعيه الاحسان بالخيريه بعين صلاح يعطيكم الصحه.